من انهم لما يجوا عشان عايزين يتقصوا اثر يجيبوا الكلاب، والكلاب تقعد تشم تشم كده وتوديك لحد الايه. الله، يبقى هذه الكلاب اللي احنا بنقول عليها بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها اشياء من الاشياء اللي ربنا فطرها في الايه، فطرها في الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له منهج، منهج يسير عليه، افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام الانسان يسير في حركه حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الانسانيه عطب. فان رايت درجنه في الانسانيه فاعلم ان فيه حكم لله. ايه، وضربنا مثل بالاله اللي بيصنعها الصانع. لما صنع التلفزيون احنا قلنا هل هو صنع اله كده وقال شوفوها تنفع في ايه، ولا قبل ما يصنعها صانعها علشان تعمل كذا؟ يبقى حدد غايتها الصانع قبل ان يصنعها. كذلك حدد الله غايه خلقه في الانسان قبل ان يخلقه. طيب، وهل جاب لنا الراجل الصانع بالتلفزيون وقال شوفوا تستعملوه ازاي، ولا علمني طريقه استعماله بالكتالوج؟ افعل دي كده، تحط دي، ما تحطوش على فولت 120، حطوا على فولت 220، دير الزرار ده كذا. الله، يبقى اذا اهو اللي خلقني برضه عامل ليا كتالوج. كتالوج ده هو كتاب المنهج، افعل كذا ولا تفعل ايه. فاذا ما ادى الانسان في صنعه الصانع من البشر الكتالوج بتاعه الاله تؤدي مهمتها كما ينبغي. كذلك خلق الله، ان ادى الانسان مهمته افعل ولا تفعل في منهجه يصير الانسان بلا عطب. ولذلك لما يجي لنا حد يقول لك انا بيحصل لي كذا وعطل لي كذا وعمل لي كذا، طب تعالى انت ماشي على منهج ربنا ولا خالفته؟ احاسب نفسك، ان كنت خالفته شوف المخالفه فين وعدله تتعدل الحال. يا ست انت بتشتكي كذا وبتشتكي كذا وبتشتكي، انت نفذت منهج ربنا الكتالوج بتاعه؟ اديني بصلي وصوم. لا، مثلا اذا انت الكتالوج بتاعك اللي ربنا خلقه قال لك عليه ما عملتش، فانت عايزه تستقيم امورك ازاي وانت ما عملتش الكتالوج؟ ارجعي واديني نفسك واعملي على الكتالوج، تجدي ما فيش ايه، ما فيش ملغص ولا فيش زرجنه في حياتك ايه ابدا، تمشي الامور ماشي مظبوط. انا كنا مرسلين. مرسلين ليه؟ ليبين للإنسان كتالوج حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل كذا ولا تكونش كذا. إلا بالله، أهو أدوات الوقود كثيرة. أنا لما أعمل الطيارة أجيب لها سولار؟ لازم أجيب لها إيه؟ أرقى نوع من البنزين، والبنزين اللي يقول عليه 90، والبنزين اللي بيقول عليه إيه؟ 80، ومش عارف إيه. ده معناها إيه؟ إنه بيخليه إيه؟ يخليه من الاشياء التي ايه تضعف عمله وتاتي باشياء ده. ربنا قال كل كذا ولا تكونش كذا، بدليل سيدنا ادم لما ربنا قال كل من كل الجنه دي، كل الراد حيث شيء، بس الشجره دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته نظام، طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجه مخالفه. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجرة بطنه زرجنت عليه، وطلع بقى الريح وطلع المش ايه ده الله، وتنبه الى عورته بقت حكاية. اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجرة ما تكونش منها ابدا، كان ولا عورة له. فتحة هنا زي فتحة البوق، اما دي فتحة هنا بقت عورة ليه؟ لانها بقى يخرج منها الايه الشيء الخبيث اللي الواحد يستعر منه او يستحي او، انما قبل كده كانت زي فتحة البوق. يبقى اذا هذا نأخذ منه ان الله لم يخلق ادم ويشيبه كده، لا، خلق له منهج وخلق له فترة تجربة في الجنة عشان يتعود ان الاشياء اللي اداها ما حصلش فيها عطب ولا حاجة استعر منها ولا حاجة قعد. ولذلك وطفق يخطفان عليه يجيبوا الورق ويداروا الايه. قبل كده كانت حاجه زي دي؟ مفيش حاجه زي دي. يبقى مساله واضحه بالتجربه المعمليه. يقوم الانسان لو اخذ هذه المسائل يقول لك انا عايز امور تستقيم، انا استقيم مع منهج الله تفعل

تقوم دي لها رحمة، إنما رحمة الله بعد التكليف، لأن الربوبية أعطاء، بيربيك ويدي لك مقوتك ويدي لك، ولكن الألوهية تكليف. الألوهية تكليف، دي هيبقى فين قدام بقى، يبقى ايه؟ انما الربوبية دي مطلوبة من الايه. ولذلك بقول ما دام هو ربكم اللي مربيكم وخالقكم بتاع، كان يجب تطيعوه، انما بقى يبقى لله ربوبية وله ايه، وله تكاليف. رحمة من ربك انه هو السميع العليم. يا سلام، السميع لايه؟ بكل ما يمكن من آلام الناس. لأن إن شاء الله لما يجي له آلم يعمل إيه؟ يجأر بالصوت. طب وما جأرش، يبقى يعلمه إن كتم، يبقى يعمل لكم رحمة علشان لا دي تيجي ولا إيه؟ ولا دي تيجي. وشوف ما قالش من ربكم، لا قال من ربك. الخطاب لمين؟ الخطاب لمين؟ يعني أنا بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وأنا مرسله، وربته تربية تناسب المهمة دي. فقال ايه من ربك، رحمة مني، انا معني بك عناية خاصة. ليه؟ لاني لا اريدك مهديا فقط، وانما اريدك مهديا وهاديا لغيري. يبقى معناه مهدي هو في ذاته، يبقى هو مهدي لغيره، يبقى لازم يتربى تربية ايه. ولذلك يقولك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني عملت ايه، يعني مديك العناية. يقول رحمة من ربك يا محمد، ومحمد ده افضل البشر عنده، يبقى التربية بتاعته ايه، افضل ايه، افضل تربية. انه هو السميع العليم.